أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وما جعل يشاء وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين

قلنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصابرين

فهل أنتم مسلمون؟